ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ أجل إفعال وقت لحاجة لبنى التصرف بها. تفضل. أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمون على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوزيع. يا أخي هذا أنا بأوثق عليه ومن جوّت العبارة أخرى الغاية لا تنظر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر. أفضل ترجع إلى أفضل التأسيس المكونات القانونية لهذه الشركة، وعن طريق هذا يحكم. ليس بالتالي إذا برأيك أنه إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحكمة احتمال دخول في أوجه بالتالي معناته أبدا لا يبرر له ذلك أبدا. أيها الأخوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.